نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه مسألة الأسماء والأحكام التي ابتدأها المصنف الدرس السابق، وهذا خلاصتها. الوعيدية اسم للخوارج وللمعتزلة، فاسم صاحب الذنب عند الخوارج اسمه في الدنيا كافر، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم. الفرع الثاني من فروع الوعيدية هم المعتزلة، فصاحب الذنب اسمه في الدنيا ليس بمسلم ولا بك ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار. ولهذا قال: والخلاف بينهم لفظي. لفظي من حيث إيش؟ من حيث أن الحكم واحد، إنما اختلفوا في اسمه في الدنيا، وهذا الخلاف هل تحته أثر أو ليس تحته أثر؟ الواقع أن تحته أثر، والقول بأن الخلاف لفظي بينهم ليس بدقيق، إذ الخلاف جوهري في اسمه في الدنيا، وإن اتفقوا في حكمه في الآخرة. ولهذا أثر مذهب المعتزلة على فرقة من فرق الخوارج وهم الإباضية، فقالوا في الدنيا، قالت الإباضية في الدنيا كقول المعتزلة، حيث قالوا إن صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا يخرج من الملة، ولا يترتب عليه أحكام الكفر الناقلة له عن الإسلام إلى الردة، واتفقوا في حكمه في الآخرة. ولهذا لو قال إن قول الإباضية والمعتزلة في الدنيا خلافه لفظي صح، أما إطلاق القول بأن الخلاف بين المعتزلة والخوارج في اسمه في الدنيا خلاف لفظي ليس بدقيق. إذن متى يكون الخلاف لفظيا؟ إذا كان بين الإباضية والمعتزلة في اسم صاحب الذنب في الدنيا، فهذا الخلاف عندئذ خلاف لفظي، لأن المعتزلة قالوا هو فاسق أي ليس بمؤمن ولا بكافر، وقالت الإباضية هو كافر كفر نعمة لا يترتب عليه لوازم كفر الملة، واتفقوا جميعا المعتزلة والإباضية مع سائر فرق الخوارج على أنه في الآخرة مخلد في النار، وقولهم باطل كما سبق، كما سيبين في القول الحق أن صاحب الذنب في الدنيا مؤمن بإيمانه لكنه عاصي بمعصيته أو فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، لا يحكم عليه بالخلود في النار ولا يحكم عليه بكمال الإيمان، بل تحت المشيئة كما نطقت بهذا الأدلة، ويأتي التنويه على بعضها. نعم. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. نعم، أهل السنة يرون أن صاحب الذنب في الدنيا يستحق الوعيد الذي رتبه الله عليه. صاحب الذنب مثل من؟ كشارب الخمر والسارق وآكل الربا وآكل مال اليتيم والزاني، رتب على هؤلاء وعيد في الدنيا. السارق تقطع يده، ووعيده في الآخرة لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيقول أهل السنة إن صاحب الذنب في الدنيا يستحق هذا الوعيد، فإن طبق عليه الحد فالحدود لأهلها كفارات. إن سرق ولم يقام عليه الحد في الدنيا فهو يستحق الوعيد الذي رتب عليه، أنه لا يدخل الجنة حتى يطهر. وستأتي أنواع تطهير الذنوب، لكن ها هنا مسألة جليلة يذكرها العلماء، وهي مسألة تحقق الوعيد المجمل. ما الوعيد المجمل؟ توعد الله أهل الذنوب بوعيد مجمل: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. هذا وعيد مجمل، لا بد أن يتحقق الوعيد المجمل على من؟ على بعض أفراده كلهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بهذا الذنب وإن شاء رحمهم، لكن في أفرادهم تحت المشيئة، وفي مجموعهم لا بد أن يتحقق الوعيد على أناس منهم. من هم؟ الله أعلم. ثم يقول: وكل ما استدل به الوعيدية من نصوص الوعيد فهو حجة على المرجئة، وكل ما استدل به المرجئة بعموم المغفرة، مغفرة الذنوب، وأن الله يرحم عباده غير المشركين، فهو حجة على الوعيدية. فصار بهذا أهل السنة أسعد الطوائف بالأدلة. صاحب الذنب في الدنيا إن عوقب كفارة له، إن لم يعاقب في الدنيا ومات، سواء هارب أو لم يقبض عليه أو مات، فهو تحت مشيئة الله. وأصله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان أحد النقباء رضي الله عنهم، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فمات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. أخرجاه في الصحيحين. نعم. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسميه رسوله من تقد عندك ويسميه أو يسمي رسوله أحسن الله لك ويسمي نعم ويسمي رسوله من تقدم ذكره صلى الله كافرا ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. هذه الجملة من المواضع التي أخذ فيها الشارح رحمه الله، هل مطلق الخلاف في المؤمن والكافر، كافر عملي وفي دخول العمل في مسمى الإيمان أو خروجه، هل الخلاف فيه خلاف لفظي أو حقيقي مؤثر؟ إطلاق القول بأنه لفظي غير دقيق، وفيه إشكال وفيه استلحاق، وإطلاق القول بأنه حقيقي كذلك. إذن ما هو التحقيق؟ التحقيق هو بالتفصيل، فيكون لفظيا في مواضع ويكون حقيقيا مؤثرا في مواضع أخرى، ويأتي بيانه، يأتي هذا بيانه عند قول المصنف وأهله في أصله سواء في الإيمان، عند قول المصنف ثم شرح الشارح عليه. بقيت هنا مسألة: الكفر هل هو رتبة واحدة أو مراتب؟ الكفر ليس رتبة واحدة، وإنما شعب ومراتب. وإلا ما معنى أن يتوعد الله المنافقين بماذا؟ بالدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، دل على أنهم أشد أهل النار عذابا. والنار دركات، بعضها دون بعض وبعضها فوق بعض. إذن الكفر ليس على رتبة واحدة، لكن يتفق المؤمنون على أن من مات مشركا كافرا أنه مخلد في النار، ثم بعد ذلك هم في حسب دركاتها بحسب كفرهم. وهذا ظاهر، فإن كفر الملحد أشد من كفر من؟ الكتابي الذي آمن بالله وببعض رسله. وكفر اليهود أشد من كفر من؟ النصارى. والجميع ممن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة الرسل إن لم يستجيبوا فهم كفار. ولهذا كفر المشرك أشنع من كفر الكتابي، وهذا ظهر أثره في التعامل معهم في الدنيا، فإن الله أجاز لنا ذبائح أهل الكتاب، وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة في أهل الكتاب في من؟ في المجوس، لأن متقدمتهم عندهم شبهة كتاب، مع أن المجوس لا يصح نكاح نسائهم، وكذا المشركين. وأباح الله نكاح نساء الكتابيات بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول أن تكون منتسبة إلى إحدى الملتين، اليهودية أو النصرانية. الشرط الثاني الإحصان، أن تكون محصنة، ما هو في كل ويكند ولها طالعة مع أحد، هذه ما هي محصنة، هذه ليست محصنة. إذا كان كذلك فالكفر مراتب، ولهذا الكفر كفران: كفر عملي لا يبلغ بصاحبه الخروج من الملة، وهي كل ما ورد من الذنوب تسميته كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجهما في الصحيحين. فالقتل بغير وجه حق كفر، لكنه ليس كفر مخرج من الملة، وإنما كفر عملي، وهكذا نظائره. ومنه الحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. فإن منهما هو كفر عملي لا يبلغ الكفر الاعتقادي، كما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، لكنه كفر دون كفر، في إحدى الحالات التي يأتي بيانها. إذن الذنوب ما ورد تسميته كفرا أو شركا أو نفاقا ولم يبلغ الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر تبقى في دائرة الإيمان، لكن مع النقص بحسب ذلك. من الشرك الأصغر شرك الألفاظ، الحلف بغير الله والتسوية بين الخالق والمخلوق. من النفاق العملي كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو: كذب في الحديث، فجور في الخصومة، غدر في العهد، خيانة للأمانة. وأما العمل ودخوله في الإيمان فإن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ثم العمل منه ما هو ركن لا يصح العمل إلا به: الصلاة، الوضوء من أهم شروطها، ما تصح الصلاة إلا بها. الركوع والسجود ركن لمن قدر عليه، لا تصح الصلاة إلا به. ومن العمل ما هو واجب، بمعنى إذا فعله الفاعل أدى الواجب، وإذا لم يفعله تخلف عن اسم الإيمان، تخلف عن اسم الإيمان الكامل إلى اسم الإيمان الناقص. ومن العمل ما هو مستحب، فمن فعله زاد إيمانه، ومن لم يفعله لم يزدد إيمانه، بل صار إيمانه أنقص ممن فعل هذا العمل المستحب. وأما القول بأن العمل ليس من الإيمان لا من لفظه في مسماه ولا من حقيقته، فهذا كما سبق هو قول المرجئة، هو قول المرجئة، وليس إخراج العمل من الإيمان من الخلاف اللفظي بحال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان. طيب، قال من قال ذلك إن الإيمان هو التصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هو التصديق؟ ما قال ذلك أبدا، لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الإيمان هو التصديق. من المرجئة قال إن الإيمان هو التصديق؟ ترى ذكرناه في الدرس السابق. محمد، مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط هو الأشاعرة، والجهمية قالت إن الإيمان هو المعرفة، أما مرجئة الفقهاء فقالوا الإيمان تصديق بالقلب مع قول باللسان. طيب، إذا كان الإيمان هو التصديق، وش ضد التصديق؟ التكذيب. فالذين قالوا إن الكفر هم الجحود من هم؟ المرجئة والجهمية من المرجئة والأشاعرة. نعم. والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنما سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. وهذا أيضا محل استلحاف ومحل مناقشة، وهو قول متعقب. فالقول بأن الكفر لا يزيد، وأن الإيمان لا أن الكفر لا ينقص ولا يزيد، وأن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، هذا قول المرجئة. فأهل الإسلام وأهل السنة أن الكفر يزداد ليزدادوا كفرا، ولهذا قلنا لكم كفر المنافقين أشد أنواع الكفر، وكفر اليهود والنصارى أقل من كفر المجوس، وكفر المجوس أقل من كفر المشركين، والإيمان يزيد. لكن من قال إن الإيمان هو المعرفة أو التصديق، وأن الكفر هو التكذيب أو الجحود، عنده لا يزيد. ثم قوله إن تسمية بعض الأعمال إيمانا مجازا هذا غلط، غلط بين، بدليل القرآن. فإن الله جل وعلا لما أنزل تحويل القبلة من أين إلى أين؟ من بيت المقدس إلى أين؟ إلى الرياض. من بيت المقدس إلى الكعبة، أي من الشمال إلى الجنوب. وقد كان صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة نحو من سنة ونصف إلى بيت المقدس، ومات من مات من الصحابة وهم يصلون إلى بيت المقدس، منهم عثمان بن مضعون أول مهاجري دفن في البقيع. قال الصحابة: ما شأن إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فقال الله في آية تحويل القبلة في آخرها: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. قول الشارح في هذا الكلام إن تسمية الصلاة إيمانا مجاز لأنها لا تصح إلا بالإيمان أو أنها دالة عليه، هذا من أثر قول مرجئة الفقهاء، وإلا الصلاة في نفسها إيمان بنص الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالصلاة إيمان، ولهذا الذي لا يصلي ليس بمؤمن، سواء قلنا بأنه جاحد لوجوبها أو قلنا بأنه متكاسل متهاون بتركها كلها، فهو ليس بمؤمن. وإن قال لا إله إلا الله مليار مرة لا ينفعه مجرد القول ما لم يحققه اعتقادا وعملا. نعم. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. نعم، يقول ولهذا بناء على أن الصلاة إيمان مجازي عند من يقول به، وهذا غلط، حكمنا بإسلام من صلى صلاتنا بشرط أن لا يأتي بما يناقض الإيمان. فلو صلى وهو يصدق الكهان والسحرة تنفع صلاته؟ ما تنفع. لو صلى وقام الليل لكنه يعتقد أن القرآن مخلوق لا تنفعه صلاته. لو صلى لكن يذبح لغير الله لا ينفع تنفعه صلاته. إذن الصلاة دليل على الإيمان إذا تحقق معها الإيمان ولم يأتي ما ينقض هذا الإيمان. وعلى هذا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. والمقصود بصلاتنا هنا في الحديث في السياق صلاة العيد، لأنه كان في شأن الأضحية. وأما قوله فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول، فهذا حق بين فقهاء الملة يعني أهل السنة والجماعة. أما إذا أطلقنا القول فدخل فيهم المعتزلة والخوارج والمرجئة فلا، بينهم أشد ما يكون من النزاع. والإقرار بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا، ظاهرا هو الذي يحاسب الناس عليه، باطنا ليس ذلك إلينا، وإنما هذا إلى من؟ إلى رب المطلع على السرائر ومن طوت عليه القلوب والمقاصد. ولهذا قال أئمة الإسلام قولا يؤيد متأخرهم متقدمهم، الناس عندنا مؤمنون وكفار في إيش؟ الظاهر. في الظاهر، أما البواطن والسرائر فأمرها إلى الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم سرائر الناس، ودليل ذلك لما جاء المعذرون من الأعراب في تبوك أو بعد رجوعه من تبوك وكانوا 84 اعتذروا بأنواع الأعذار، قبل النبي علانيتهم، قبل أعذاره، ما هذا اعتذر بأمه وهذا اعتذر بحاله وهذا اعتذر، وأوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. وفيه ميز الله الثلاثة أهل الصدق بماذا؟ بصدقهم. من الثلاثة؟ لا جنبك، مالك ابن من؟ ابن الريب. لا مالك ابن الريب هذا الذي يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجية. كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية العامري، ومرارة بن الربيع الضمري. هؤلاء الثلاثة صدقوا وحصل عليهم البلاء الذي زادهم هذا البلاء بثباتهم على صدقهم عند الله رفعة. نعم. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما مناسبة هذا الكلام من الشارح رحمه الله؟ وذكر أن الأقوال المنحرفة قول الوعيدية، ومن الأقوال المنحرفة كما سبق قول المرجئة، لكن لما قالوا وأردأ من هذا، أي من هذا القول بتخليد أصحاب الذنوب، قول من أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، أي مؤاخذة المخالفين بلوازم أقوالهم. قال والتشنيع عليهم، التشنيع عليه كأنه يشير إلى ما حصل من بعض المنتسبة إلى أهل الحديث ضد مرجئة الفقهاء، ولا سيما إماميهم حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وما ذكره وقع منه أشياء استطيل بها على عرضهم، وهذه أمور يجب طيها، لأن الخوض فيها والبحث فيها لا طائل تحته، وإن كان تعرض لها الأكابر كعبد الله بن أحمد في السنة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لكن الشأن هو الإعراض عنها، لأنها لا طائل منها إلا الضغينة والشنآن على العلماء. نعم، من أقال قولا مخطئا يرد عليه خطأ، كائنا من كان يرد عليه خطأ، لكن إن كان من أهل السابقة ومن أهل العلم ومن أهل الفضل لا يردأ في اليم فينسف فيه نسفا لأجل خطائه. هذه طريقة المتعصبة، حتى وإن انتسبوا إلى السنة أو انتسبوا إلى السلفية أو انتسبوا إلى الجماعة أو انتسبوا إلى أهل العلم، فإن مجرد الانتساب لأهل العلم لا يزكيهم، فإن الله أمرنا بأن نكون قوامين بالعدل بالقسط، ولو كان مع الكافر فكيف مع المؤمن، مع أهل العلم مع أهل الفضل. نعم، لا مجاملة في البدعة، لكن لا نتزيد فيها حتى نخرج صاحبها عن اسم الإيمان أو نخرجه عن رتبة العلماء. نعم، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. هذا كما سبق لما قال ويأتي لها بيان، أي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا موضع إجمالي البيان فيها، فذكر فيها ثلاثة أحوال، تتوقف الأحوال كلها على ماذا؟ على حال الحاكم بغير ما أنزل الله. ولهذا ما الأصل في الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله؟ الأصل فيه أنه كفر أكبر، ودليل ذلك أنه في ثمن واحد في سورة المائدة قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الثمن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأصل أنه كفر أكبر، لكن قد يأتي تسميته كفر لكن لا يقع عليه الكفر الأكبر. ما الذي يجعل الحال مختلف؟ مراعاة لحال الحاكم بحسب حالات الحاكم. وهذه المسألة نظائرها كثيرة يا أخواني، تدلكم على شمول هذه الشريعة وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان. ومن فروع هذا ما يسمى عند أهل العلم بتغير الفتوى لتغير إيش؟ الحال إما أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا وإما أن يكون ذاتا وحالا. في عام الرمادة السارق تقطع يده؟ لا. إذا سرق ليأكل لا تقطع يده. طيب هو تغير دين الله؟ ما تغير، لكن تغيرت الحال، تغيرت الحال. ولهذا من شروط السرقة في إقامة الحد فيها، وقد ذكر الحنابلة رحمه الله لها 8 شروط، وهم أضيق مذهب في إقامة حد السرقة، والجمهور على 6 شروط: أن لا يكون سرقه ليطعم أو ليطعم، فهذا جرم لكن لا يقام عليه الحد به، حد القطع. هنا ما تغير حكم الله جل وعلا، الحكم نفسه، لكن تغيرت الحال التي بتغير الحال يتغير فيها الواقع. كما أنه قد يقع الإنسان في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر وهو جاهل، فيكون فعله كفر أكبر وشرك أكبر، لكن هو في عينه لا يكفر الكفر الأكبر ولا يقع في الشرك الأكبر لوجود عذر الجهل. وهذا تغير الحال، تغير الحكم بتغير الحال، ليس كما يدندن عليه الآن عند المتفلسفة وعند المتنطعة وعند المتحللة، إعادة قراءة فقه النص، إعادة قراءة النصوص، يتخذونها ذريعة للتحايل على حكم الله. مثلا في المشكلة الدائرة الآن في المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، قالوا هذا من إعادة قراءة في قراءة النص، وعلى كيفك، الله عز وجل يكررها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت تقول لا إعادة في قراءة النص، يعني بيفهم نص على كيفه، بيجعل رأيه أو رأي معظمه مقدم على أو حاكم على كتاب الله. وعلى هذا يفتح باب التحلل، سيأتي من يبيح الخمر بهذا إعادة قراءة النص، أو يبيح الزنا والربا بهذا المعنى. الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون واقعا في الكفر الأكبر، وله 5 حالات نزيدها 6 بعد قليل، وقد يكون واقعا في الكفر العملي، الكفر الأصغر، وقد يحكم بغير ما أنزل الله ويؤجر ويثاب على حكمه. شوفوا يا أخواني سعة هذه الشريعة، يحكم بغير ما أنزل الله ويثيبه الله على حكمه. وش الاختلاف حالات هذا الحاكم الآن؟ تأملوها، نفقرها فقرة فقرة. نعم أصبر الحين بيجي. قال رحمه الله تعالى: وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد فإنه أن... إذن هذه حالات يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، هذه الحالة الأولى بعدة حالات. الأولى إيش؟ أن يعتقد حل حكمه بغير ما أنزل الله، أو يعتقد جوازه، أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله، أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله من أعراف قبلية تسمى أحكام القبيلة المخالفة لشرع الله، أو أحكام مستوردة، قوانين مستوردة مخالفة لشرع الله، أنها أفضل وأنسب وأحسن لهذا الزمان من حكم الله. هذه الحالات الأربع والشيء كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، مخير أم بغينا هذا ولا هذا. نعم. وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله. استهان الأمر هين، هذا حكم الله لكن أمر هين، هذا يناسب الآن القانون الحديث، القانون الدولي، هذه حالة ثالثة. نعم. فهذا كفر أكبر. نعم. أضفنا إليها ماذا؟ إذا قال الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأولى من الحكم بما جاء في القرآن، والشيخ محمد في نواقض الإسلام الشيخ المجدد وش يقول؟ من النواقض من اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه، أو أن هدي غيره أفضل من هديه، كفر وإن عمل بهدي الرسول وبحكمه. الحالة الخامسة أن يسن الأحكام المخالفة لشرع الله، يسنها في دساتير، يسنها في أنظمة، ويلزم الناس بالتحاكم إليها، فإن هذا الفعل في ظاهره كفر أكبر. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآيات السابق ذكرها في سورة المائدة، ذكر إجماع المسلمين على كفر من حكم الياسق. وش الياسق؟ قوانين من؟ فرنسية ولا إنجليزية؟ من جعلها؟ جنكيز خان. نعم، الياسق كتاب جمعه جنكيز خان، جعل فيه أنظمة، أخذ بعضها من الإسلام، وأخذ بعضها من أهل الكتاب، وأخذ جلها من جاهلياتهم في قبائل التتر، وسمى هذا القانون بالياسق، وألزم الناس بالتحاكم إليه. ذكر الحافظ ابن كثير أن من ألزم الناس بالياسق والتحاكم إليه أن هذا كفر أكبر، وذكر الإجماع على ذلك، وهذا حق أقره عليه العلماء، لأن هذه الحال في ظاهرها لا يمكن تصورها ممن إلا ممن اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، وإن لم نعلم نحن ما في قلبه من الاستحلال. إذن هذه الحالة الخمس يكون الحاكم فيها كافرا كفرا أكبر. الحالة الثانية، نعم، قال رحمه الله: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. نعم، الحالة الثانية أن يعدل الحاكم عن حكم الله، سواء كان قاضيا أو كان أميرا أو كان شيخ جماعة، عرف حكم الله في هذه القضية المعينة فعدل عنه لحاجة في نفسه، لطلب مال، رشوة، لطلب رفعة، منصب، ليثنى عليه، ليمدح، وهو عارف أنه ترك حكم الله لا غيره، ويعلم أنه مستحق للعقوبة. هذه الحالة يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله واقع في كبيرة تسمى كفر، لكنه كفر أصغر، كفر دون كفر، لا يبلغ الكفر الأكبر. مثالها الشهير في القاضي الذي يأخذ الرشوة، أو في الحاكم إذا سرق الشريف تركه، وإذا سرق الضعيف قام عليه الحد. هذا كفر أكبر إذا اعتقد الحل، وكفر أصغر إذا عرف أنه واقع في الظلم ومستحق للعقوبة لكن غلبته نفسه وشهوته. هذه الحالة الثانية في كون الحاكم بغير ما أنزل الله إيش؟ كافرا كفرا أصغر. الحالة الثالثة، نعم، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم، هذه الحالة في القاضي أو في الحاكم، اجتهد في المسألة المعينة، في الخصوم التي عنده، في المنازعة التي رفعت إليه، اجتهد أن يصيب فيها حكم الله، بذل وسعه، بحث، تتبع، لكنه لما أصدر حكمه صار حكمه مخالف لحكم الله بعينه. وش نقول هذا؟ كافر ولا كفر أصغر؟ لا هذا ولا هذا، نقول هذا مجتهد ويؤجر على هذا الاجتهاد، وإن لم يصب حكم الله يؤجر على اجتهاده وبذل وسعه واستفراغ طاقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر إيش؟ أجر الإصابة. صح يا زول؟ لا مو صح، له أجر الاجتهاد لا أجر الإصابة، ما أصاب. إذن هذه أحوال ثلاثة تغير فيها الحكم من كفر أكبر إلى أن يكون مأجور على حكمه. وش اللي غيرها؟ اختلاف حال هذا الحاكم. إذا تبصرت بهذا يا طالب العلم فألفت النظر الكريم لك ولغيرك في هذه الدندنة التي أشغل فيها الناس، وهي البحث عن أحوال الحكام، الحاكم الفلاني والحاكم العلاني، هو كافر ولا ما هو بكافر؟ ليس لك من الأمر شيء، اعرف قدرك ولا تتعدى رتبتك، ما أنت مسؤول تشغل نفسك في مثالب هذا وهذا، هذا لا يزيدك ولا ينفعك، وإنما يثير القلب وربما يصير من أسباب النزاعات والشحناء وإيقاع الحكم على غير أهله والوقوع في جدال لا نهاية له، هو الجدل البيزنطي. أنت ما سألك الله عن الحاكم الفلاني ولا عن علان؟ إذن لا تخوض فيما لا يعنيك، ودع هذا لأهل العلم ينزلونه منزلته اللائقة حالا وعلما وحكما، وأنت بلع العافية، فالمعافاة ما يعدلها شيء، بين قوسين عض على شحم، لأنك لست من أهل العلم. أما فلان فيه وفلان ما فيه هذا ما يفيدك، وإني نظرت فيما انشغل فيه كثير من الطلبة والمتحمسين وجدتها هذه مباحثهم، ربما سهروا ليالي في البحث عن الحاكم الفلاني، هو كافر ولا ما هو كافر؟ ولو قلت لذولا قوموا الليل خلنا نصلي ما قاموا معك، انشغلوا بما لا يفيدهم وربما بما يضرهم وتركوا ما ينفعهم وما فيه خيرهم. لكن طالب العلم في مثل هذه المسائل التي يكثر فيها النزاع والإشكال يؤصلها ويعرف أحوالها حتى يكون سكوته بعلم ونطقه إذا نطق بعلم وبحلم. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما أخذه الناس من سياقه، وإلا فقوله الذي روي عنه من عدة وجوه، وجل هذه الوجوه التي رويت عنه فيها ضعف، أنه قالها ردا على الخوارج الذين استدلوا بهذه الآيات على كفر صاحب الذنب مطلقا ومنه الحكم بغير ما أنزل الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من هو في علمه وفي معرفته وتأويله، قال: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، في مطلق التكفير بالذنب، ولكنه كفر دون كفر. أنت إذا عرفت الأحوال الثلاثة تصورت قول ابن عباس على من يقع، لكن لا يجوز أن ينسب لابن عباس أن الحكم بغير ما أنزل الله جملة لا يكون كفرا أكبر، هذا افتراء على ابن عباس وتحميل لقوله ما لا يحتمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. نعم. الشيخ من هو عند الشارح؟ الطحاوي. هو أبو جعفر الطحاوي الوراق. قال: ولا نقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا نقول هذا القول، هذا قول المرجئة لما أخرج العمل عن الإيمان، والطحاوي رحمه الله على طريقة الإمام أبي حنيفة، وهو يتكلم بلسان الحنفية الذين هم مرجئة العراق أو مرجئة الرأي أو مرجئة الكوفة، فإنهم لم يقولوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بهذا النص من الإمام الطحاوي يرد على هؤلاء المرجئة الغالية من الكلاميين والكرامية والجهمية المرجئة الخالصة. وسيأتي هل الخلاف بين مرجئة الفقه وأهل السنة لفظي أو حقيقي في موضعه. شبهتهم، شبهة هؤلاء المرجئة، وقع مثلها لبعض الصحابة، لا أن هؤلاء مثل هؤلاء، لا أن المرجئة كالصحابة، حاشا وكلا، لكن هذا المنزع في ضعف الاستدلال وقع لبعض الصحابة عن غير علم، لما علموا تعلموا ولما نبهوا تنبهوا، وإلا المرجئة لما علموا ما تعلموا، كابروا ولما نبهوا أصروا. لكن هنا في منزع أصل الشبهة، وهي مسألة شرب الخمر في قصة قدامة ابن مضعون السهمي القرشي رضي الله عنه، فإنه تأول أن شرب الخمر مما أذن فيه، وجلده عمر بمحضر الصحابة وتأييدهم، تأول آية ظنها أنها تصلح له، فهذا التأويل منه ليس هو استحلال للمحرم إلا بشبهة، ومع ذلك أقام عليه عمر حد شرب الخمر. مثله ذلك الذي أراد أن يتفلسف مع عمر لما قال له لماذا سرقت، قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله بعد. هذا عمر ما عنده لعب، والفلسفة والمجمجة والوجوجة ما تصلح مع عمر، وهذا شأن ولاة الإسلام. نعم. فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة ابن مضعون شرب الخمر، فإن قدامة ابن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم، ثم اتقوا وآمنوا، استدل بهذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي حرج ولا إثم، فيما طعموا، أخذوها بالعموم، ومن المطعومات ماذا؟ شرب الخمر، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهم خاطئ للآية، ومع ذلك جلدهم الصحابة، وبعد التعريف والتعليم والتأديب إن أصروا حكموا بقتلهم، لكنهم رضي الله عنهم لم يصروا. نعم. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وسائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. أخطأت استك الحفرة، هذا مثل في من لم يقع على الموقع الصحيح، يعني فهمك للآية فهم خاطئ، لو أنك اتقيت الله حقا ما شربت الخمر لأن الله حرمها، فذهبت هذه الشبهة بقوة السلطان وتأديبه مع هذا البيان وتعليمه، وحكم الصحابة أنهم إذا أصروا على استحلالها أن يقتلوا قتلا. ليش؟ للردة، هذا موجب ومنزع قتلهم، ولم يصروا رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليه شيخ، وين الاستحلال هنا؟ نعم، الاستحلال هنا إذا قالوا إنها حلال بعد التعليم، أصروا على حلها بعد التعليم، هم أخذوا بعموم الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال حنا اتقينا الله ما علينا جناح، فاشتبه عندهم ذلك بشرب المحرم فهذا الاشتباه أزاله الصحابة بالبيان والعلم، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، لكن إن قالوا لا حلال حتى بعد التعليم هذا حكموا عليهم بالقتل ولم يقتلوا رضي الله عنهم لأنهم أقروا بهذا الخطأ. نعم. أحسن الله عليك. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر، يعني آية المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ما سبب نزولها؟ سبب النزول دائما يا أخواني يبين الحكم في مناطه وفي أثره ويوضحه ويجليه، وكذلك أسباب ورود حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قصة ورود الحديث تبين لكم معنى هذا الحديث حتى ما يأتي مبطل وإلا جاهل فيأخذ الحديث بعموم والآية بعمومها فيجعلها في المحرم. نزلت هذه الآية بعدما حرمت الخمر، والخمر حرمت على الصحيح بعد غزوة أحد. نعم. نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. طيب، بين فيها من الصحابة من شرب الخمر ومات قبل تحريمها، وشأنهم أنزل الله فيهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأن وقتها لم يحرم الخمر، لم تحرم الخمر البتة، ولهذا الخمر لما اعتادها العرب واعتادها الناس نزل حكمها متدرجا على كم مرحلة؟ ثلاث ولا أربع؟ أربع شيخ. محمد يقول أربع، ايش تقول أنت؟ ممكن. ها هو الشيء الأربع؟ ذكر الله الخمر في أربعة أحكام أشعرهم أنكم تتخذون من هذه الخمر رزقا حسنا بالخل بأشياء أخرى، ثم جاء بعدها تدرج آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كرها في نفوسه. ليش؟ للإثم الكبير. ثم ضيق وقت شربها. ليش؟ لما صلى أحد الصحابة الأجلة وقد شرب الخمر فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هو صاحي ولا مو بصاحي؟ مو بصاحي. ولهذا نزل قول الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب متى يشربها عندئذ؟ ما يمديه عقب الفجر وقت معاش، ولا عقب الظهر العصر قريب، ولا عقب الظهر، ولا عقب العصر، ولا عقب المغرب الوقت قريب، ما هنا إلا بعد العشاء. ثم نزل بتها في تحريمها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تهيأوا للحكم رضي الله عنهم بهذا التدرج حتى لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا انتهينا، حتى إنها لما بلغتهم الآية والخمر تدار في مجالسهم الساقي يسقيهم، وش سووا؟ رموا كؤوسهم وشقوا قربهم وكسروا أوانيهم التي فيها الخمر حتى جرت أسواق المدينة. لماذا؟ بالخمر. دل على أنها شوي ولا كثيرة؟ كثيرة كثيرة. شوفوا الآن جيرانكم لو كلهم غسلوا حوشتهم وش حصل؟ يمشي الشارع كله بالماء. تخيلوا هذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم لكثرة ما في بيوتهم من الخمر قبل أن يبت ويقطع بتحريمها البتة. وهذا من التدرج الذي شأنه شأن الوحي ومن فقه الوحي. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك من هم أولئك؟ قدامة بن مضعون السهمي القرشي وأصحابه ندموا. نعم ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، حصل عندهم يأس وقنوط من التوبة، فنصحهم عمر رضي الله عنه كما بين لهم الحكم في الخمر، بين لهم أنهم لا يجوز أن ييأسوا من رحمة الله ومن توبته من ذنوبهم. نعم. فكتب عمر رضي الله عنه إلى قدامة يقول له: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولى أولا، أم يأسك من رحمة الله ثانيا. شفت كيف؟ فعمر رضي الله عنه أدب هذا المخطئ وإن كان من الصحابة بأدب العلم والدين، فنهاه عن التحلل ونهاه عن اليأس. قال: ما أدري يا قدامة أي ذنبيك أعظم، هل استحلالك للخمر لأنه اعتقدها كحين حلة لما شربوها، أم يأسك وقنوطك من رحمة الله، أيهما أعظم؟ هذا كله تشنيع المعصية في قلب الإنسان وعدم القطع بهذا. لماذا يا أخواني؟ يبقى للمعصية جلل، يبقى لها وجل في القلب. حين إذا فصلت المعصية يذهب عن القلب هيبتها وأثرها، لكن إذا أبقيت الوعيد على عمومه بقي لها وجل، وهذا كان العمل عليه عند السلف، يبقى الوعيد على عمومه لا يفصل ولا يفسر لتبقى النفوس في مهابة من هذا الوعيد. نعم. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا، أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام فيما يتعلق بحرمة الخمر وحكم شاربها، وكذلك ما يتعلق بعدم القنوط من رحمة الله واليأس من التوبة. وثمة نظير ثالث، الأول ذكره في الخمر ثم ذكره في القبلة. هناك من آمن ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ليه؟ لم يكن من أهل وجوب وفرض هذا السجود، ذلك الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الضحى وجاهد فقتل قبل دخول وقت صلاة الظهر، يقال له وفيه أنه سجد، أنه آمن ودخل الجنة ومسجد لله سجدة، لأنه لم يكن وقت الصلاة وقت الإيمان من أهل وجوب الصلاة، ما وجب عليه صلاة لا الفجر لأنها كانت قبل إيمانه، ولا الظهر لأنه لم يحن وقته. وهذا يرجع للأصل الذي ذكرناه، تغير الحكم باختلاف الحال. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ما عندكم ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، أن يعفو الله عنهم بذكر الفاعل. طيب، هو عدم ذكره للعلم به. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، أي أن يعفو عنهم هو الله، هو الذي يعفو ويدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن عليهم أثر هذا الذنب، ولا أثر سوء الخاتمة وسوء العاقبة، ولا نشهد لهم بالجنة لأنهم مؤمنين. لا نشهد للمعين بالجنة، لكن في غير المعينين بالمجمل نشهد للمؤمنين بأنهم في الجنة، لكن المعين فلان بن فلان عبد العزيز بن باز رحمه الله تشهدون له بالجنة؟ لا، نرجو ونعظم على الله الرجاء، لكن لا نقطع لا نجزم. ليه؟ لأننا لا نعلم بالعاقبة، لا نعلم بما كان بينه وبين الله في قلبه، لا نأمن عليهم، ولكن نرجو نستغفر لمسيء المؤمنين ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله جل وعلا. وهذا أصل عظيم، لأن الناس يعاملون بالظاهر البواطن والسرائر والمقاصد إلى الله، وحكمها إليه ليس إلينا، لم يجعلنا الله مطلعين عليها حتى نحكم بها. ولهذا قالوا إن الحكم للمعين بالجنة أو بالنار يرجع إلى النص الشريف، لأن النص وسيلة علم الغيب. من حكم الله بعينه بأنه في الجنة قطعنا له، وكذا من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في العشر المبشرين بالجنة، وكما في آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، حكم الله بعينيهما بأنهما في الجنة. وحكم الله جل وعلا بأن فرعون وملأه أنه أين؟ في النار. وكذا عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، وكذا زوجته حماة الحطب أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أنها في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأعيان شيبة بن ربيعة والود بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف في 17 للقليب ونظائرهم، حكم بعينهم بأنهم في النار، لأن الرسول ينطق بالوحي، فهذا علم غيب. أما غيرهم فلا، لا من أعيان المؤمنين مهما كمل العمل إلا أن يأتي النص بذلك. وكذلك أعيان الكافرين، فلان الفلان المعين بعينه، نقطع بأن جنس الكفار في النار ونقطع بأن جنس المؤمنين في الجنة، لكن الكلام في الأعيان في المعينين لا في المجملين. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. نعم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله. وبعثه المقام محمود الذي وعدته. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا الذي يعتقده في نفسه وفي غيره أنه حق هو أنه يرجو ربه ورحمته، وأنه ماذا؟ يخاف على نفسه من جريرته، يخشى من أثرها. ولهذا قال الله في المدعوين سواء كان عيسى أو الملائكة أو الأولياء: أولئك الذين يدعون، يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون القربة والزلفة إلى الله، أيهم إيش؟ أقرب إلى الله، ويرجون رحمته، هذا عطف للتأكيد والبيان، ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. نعم، عندنا خوف ورهبة وخشية، إذا أطلقت دخل هذا في الثاني، وإلا فالرهبة أشد الخوف وأعظم الرهبة الخشية، هذه في أحوال أهلها. نعم. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا مدح الله لمن خافوه وحملهم خوفه على اتقاء المحرمات. طيب، إذا زاد الخوف حتى حملهم على القنوط، يصير الخوف محمود ولا مذموم؟ مذموم وقبيح. واعتبروا بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هؤلاء الذين هذه صفتهم، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة من الفرائض وقلوبهم وجلة خائفة، لأنهم راجعون إلى الله، محاسبون، موقوفون بين يديه. نعم. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. شوفوا يا أخواني هذا الحديث الجليل، قال: لا يا ابنة الصديق، ونسبها إلى الصديق تطيبا وتكريما لها كنوع الدلال، صحح هذا الفهم الخالط في ذهنها. أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وإيش؟ ويخشون أن لا يقبل منهم. جمعوا إحسان في العمل، وجمعوا رجاء، وخشي أن ترد عليهم، كما قال الحسن في المؤمن. المنافق وش جمع؟ إساءة في العمل وسوء ظن في الله، وآمن من عذاب الله ومن خوفه. والناس إما إلى أهل الإيمان وإما إلى أهل النفاق، حتى أنت في أحوال قد تكون إلى أهل الإيمان وقد يضعف معك اليقين وترجع إلى مشابهة أهل النفاق. قد لا تكون منهم لكن تشابههم فيما يصيبك من نوع الأمن، أن بخير معنا للعافية، هذه إبر مخدرة. نعم أنت بخير لكن استمر وخلك على وجل. فالمنافق يجمع إساءة في العمل وأمن من مكر الله، المؤمن يجمع إحسان وإتقان ومبادرة إلى العمل والفرائض ومع ذلك يبقى في وجل، ولهذا هذا الوجل يغلبه بجانب حسن الظن بالله. ومن هذا جاء أن المؤمن يعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالحب، في حال الصحة والقوة والنشاط يغلب جانب الخوف ليردعه هذا التغليب عن الوقوع في المحرم أو ترك الفريضة، وفي حال إيش الموت وسكراته، في حال المرض المخوف يغلب جانب الرجاء. نعم الرجاء موجود والخوف موجود لكن يغلب جانب على جانب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه. انتبهوا لهذا المثال، هذا مثال جيد في من له أرض يرجو غلتها وأن يأتيه منها ما ينفعه. نعم. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. لأنه لم يبذل السبب، لم يبذل السبب ويجتهد، قالوا هذا سفيه مجنون مثله الذي يقول بقعد ببيتي إن شاء الله رزقني ولد ولا قعدت ببيتي ما يجيني ولد، يعده الناس إيش وبصحي. نعم. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول أنا والله محسن الظن بالله ورجائي بالله عظيم ولم يعمل ولم يأتي الفريضة ولم ينهى عن المعصية، هذا مثل الذي ما فعل الأسباب وتواكل على الله، هذا ساء بالله ظنه في الحقيقة ولا ينفعه ما عنده من حسن الظن بالله لأنه لم يأتي بأسباب حسن الظن بالله. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا. نعم. إذا رجى الإنسان شيء حتى في أمر الدنيا، رجى أن يتزوج وش يروح يسوي؟ يدور ويخاطب ويوجه الوجهة ولا لا؟ من رجى الجنة كذلك لازم من هذه الأمور الثلاثة. نعم. أحدها محبة ما يرجوه، رجيت الجنة تحبها. ثانيا خوفه من فواته، يخاف أن يفوته هذا الجنة وهذا الذي يطلبه. ثالثا الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، أي بحسب قدرته، يسعى في تحصيل ما أراد من الثواب بحسب قدرته. نعم. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. ولهذا شكون عندنا الناس يقول التمني رأس مال من؟ المفاليس، يحط راسه على الوسادة ويتمنى وقد يغنى الناس وكله لفوي ما له معنى. التمني راس مال المفاليس لأنه لم يسع له ولم يطلبه، ولهذا من رجا شيئا أحبه ثم مع أحبه خاف أن يفوته ثم أتى بالأعمال التي لعلها أن تأتي إلى ذلك. ولهذا من سار على الطريق إذا خاف أسرع. ولهذا في العبادة أنت سائر إلى الله، فإذا أضفت إلى مشي النهار إدلاج في الليل لأن قلبك متعلق وجل تخاف أن يفوتك هذا المقصود. نقف عند هذا ونفتح المقام للسؤال. أخواني يقولون أنت ما تعطينا مجال نسألك. نعم. السلام عليكم شيخ. أحسن. شيخ من وين أخذنا أن الأصل في الحكم غير ما أنزل الله أنه كفر أكبر؟ لهذه الآيات الأربع فأولئك هم الكافرون، فأتى بأل الدالة على العموم قال فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ثم قال أفحكم الجاهلية، والأصل في حكم الجاهلية وشو؟ كفر. كفر الأكبر. نعم نعم تفضل. أي طيب، فلو قال لأخيه، هذا حديث عبد الله بن عمر، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. هنا يا كافر غير الكافر، فقول يا كافر محتملة لهذا وهذا، لكن حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما كرهت زوجها وهو أحبها حبا عظيما حتى أعطاها مهر كبير، أعطاها مزرعة حديقة، قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس يا رسول الله إني والله أكره الكفر في الإيمان. الكفر هنا وشه؟ هل الكفر المخرج من الملة ولا كفران العشير؟ بدليات السياق. أين فهنا الأصل في الكفر إذا عرف بالأل واللام في الأدلة كتاب والسنة أنه الكفر الأكبر. نعم يا مبخوت ها مجذوب. نعم وش يفيدك هذا؟ هذا خوض فيما لا يفيد. ابلع العافية يا مجذوب، يا ابلع العافية والحمد لله، ما هو سألك الله يوم القيامة عن هذا وهذا؟ كثير ولا قليل؟ ما يفيدك يا ابن الحلال. نعم السلام. الحمد لله بينوا ويبينون، لكن ما هو بلازم يطقون عليك الباب ويعلمونك. من أراد بيان العلماء وجده. أيهما أعظم، الشرك بالله أم القول على الله بغير علم؟ الشرك من القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم أو بلا علم يشمل الشرك والكفر والكبيرة والبدعة والصغيرة. ولهذا في قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، لأن من القول على الله بغير علم الشرك والكفر والإلحاد، قول على الله واعتقاد بالله بغير علم وسوء ظن بالله سبحانه. نعم شيخ الله سنري، هل المشايخ رحمهم الله اختلفوا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ مشايخ أهل العلم في البلد عندنا لم يختلفوا فيه، إنما التنوع الذي حصل من كلامهم في أحوال أهلها، في أحوال أهلها، وإلا من تصور الحالات الثلاثة واختلاف حال أهلها اتسقت عنده أقوال أهل العلم ولم تختلف. ولهذا الخلاف الذي يأتي في حال هذا المعتقد أو حال هذا المستحل فهو اختلاف في العرض لا في الحكم نفسه، في أعراض الحكم. نعم. سم اي وش به وش فيها الميت المسلم؟ نعم نعم، حتى لو كان مقصر رجال خير بما معه من إيمان، ويخاف عن عليه بما معه بما عرف عنه من معه من عصيان. كل أهل الإيمان يرجى لهم خير بإيمانهم، لأنه من نصوص الوعد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. هذا في المؤمن، أما الكافر خسوي عقب، لا نحسن به الظن ولا نرجو له شيء، لكن الكافر نعامله كافرا فلا نصلي عليه ولا نورث منه مسلما ولا ندفنه مع المسلمين ولا نظن به الظن الحسن، لكن نقطع بأنه بالنار لا، الله أعلم اللي بيننا اللي بينه وبين ربه، نحن لا الظاهر أما البواطن إلى الله. نعم يا أخي والله أعلم. أي العصا حتى يرغي، يجلد حتى يرغي، يجلد مرارا. اختلفوا في قتله، اختلفوا في قتله إذا شرب في المرأة الرابعة هل يقتل أو لا يقتل، قولان شهيران لأهل العلم. المذهب أنه يقتل إذا شرب في الرابعة، والقول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يقتل إلا إذا علم منه الاستهتار، فيكون القتل تعزيرا لا حدا، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي في تقدير هذا الأمر. نعم. سم ها؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي نعم، هذا في الكفار الذين عملوا صالحات، صدقوا في الحديث وبروا ووصلوا ووفوا بالعهود، هذه أعمال صالحة، أكرموا الضيوف، يجعلها الله عليهم يوم القيامة هباء منثورا لا تفيدهم، لأنه عجل لهم حسناتهم. الله المستعان. ومنهم المنافقين كذلك، منافقون صلوا مع الناس وحجوا وجاهدوا وصاموا، ما تنفعهم عند الله، القلب فاسد، المقصد مريض بمرض النفاق فلا تنفعه. والله أعلم. نعم. أي أي، يقول صاحبنا أخونا في سؤاله، من سأل الصالحين الغائبين سواء غيبة موت أو غيبة بعد بعيدين، يا فلان يا ابن فلان، يستغيثه أو يرجوه وهو جاهل، نقول إذا كان مثل هذا يسمع القرآن سماعا على وجه يفهمه، يعني يفهم أمر الله ويسمع الأذان ويسمع التوعيد، فالأصل أن هذا غير جاهل، أما ما بقي بينه وبين الله هذا إلى الله، لكن حنا نعامله بالأصل، نعامله بالأصل. أما إذا كان في مكان بعيد لا يعرف القرآن، وإن كان هذا مألوفه في بلده منذ صغره ومألوف أهله، هذا إلى الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. عليكم السلام.